وما سوى ذلك الذي هو الهدي هدي القران هدي التمتع فهذا هو الذي يؤكل منه. وقال عطاء ياكل ويطعم من المتعة. وقال عطاء ياكل ويطعم من المتعة يعني من دون التمتع. ياكل ويطعم من المتعة يعني من دون التمتع. وقد عرفنا ان التمتع يشمل القران والتمتع. وان قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج فيه دلاله على وجوب الهدي وجوب الهدي على القارن وعلى المتمتع. لان التمتع يطلق عليه لان القران يطلق عليه اسم التمتع بالمعنى العام. وقد مر انه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع مع ذلك هو قارن ليس متمتعا بالمعنى الشرعي اللي هو مقابل للقران والإغراء ولكنه بشر بالقران بشر بالقران كما بشر قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج بان يشمل القران ويشمل التمتع يشمل من احرم بعمرة مستقلة ثم احرم بالحج في اليوم الثامن ويشمل من احرم بعمرة وحج قارنا بينهما لأن الأفراد التمتع بالمعنى العام يشمل التمتع الذي هو أحد أقسام الأساس الذي هو أحد الأساس الثلاثة ويشمل أيضا القران بمعنى المعنى العام للتمتع. قال يأكل من دم المتعة ويتصدق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن كريم قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا ناكل من لحوم مسلمنا فوق سلاسلنا كنا ناكل فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. قلت لأقال أقال حتى دين المدينة قال لا. وقال حدثنا خالد بن مخلق قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من الفئة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحج. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاضي فقال أتفت بالحديث على وجهي. أورد البخاري رحمه الله حديثين الحديث الأول حديث جابر الذي فيه أنهم كانوا نهوا أن لا يستعملوا اللحم إلا في أيام منها الثلاث يعني لا يأكلوا منه أشهر مما يحتاجون إليه في هذه الأيام الثلاثة ثم ذلك رخص لهم لأن يأكلوا ويتزوجوا يعني قبل ذلك يأكلون أيامين الثلاثة ويتصدقون ثم رخص لهم بأن يأكلوا ويتجوزوا يعني لا يكون الأمر مقصورا على أيامين الثلاثة بل يباح لهم أن يدخروا وأن يتزوجوا معهم شيئا يأكلونه بعد ذلك في الطريق. وهذا من الذي نسك لأن الأول الذي هو الاقتصار على الأكل في الأيام الثلاثة نسك وجاء بعده النافك الذي فيه النكاحة بأن يأكلوا في الثلاثة وزيادة على الثلاثة وأن يتزوج لأنهم قبل ذلك أمروا بأن يقتصروا على أن يأكلوا ولا يتزوج ثم مع ذلك أذن لهم بأن يأكلوا وأن يتزوج وأن يدخروا معهم شيئا من اللحم يزيد عن المدة التي كان اقتصر الحل لهم عليها وهي أيام منا الثلاثة. لا نأكل وعند لا نأكل

وكذلك علي رضي الله عنه جاء من اليمن وأهل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علي معه هدي وأبو موسى ليس معه هدي، فأمر علي بأن يبقى على إحرامه، وأمر أبا موسى بأن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين معهم هدي أن يبقوا على إحرامه، والذين معهم ليس معهم هدي أن يصحوا إحرامهم إلى عمرة. ولما كان كل من هذين الصحابيين جليلين علي وأبي موسى رضي الله عنهما جاء من اليمن وأهل به لبيك بما أهل به رسول الله، لأنه يعني ما يعرفون إيش النسك الذي يدخل به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يوافقوا فدخلوا على الإقلام وعلى عدم التعيين، ولكنه بما يوافق فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قدم وكان علي معه هدي أمره بأن يبقى ويكون قارن، لأن الذي كان قارن فيكون هو قارن، لكن أبا موسى أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قارن ولكن ليس معه هدي، والذي ليس معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا ففعل رضي الله عنه، ولهذا طاق وسعى. ومما جاء اليوم الثامن أهل بالحج، لأن الذين كانوا متمتعين أهلوا في اليوم الثامن من شهر الحجة، ثم انطلقوا جميعا يلبون بالحج متوجهين إلى منى. إذا مشروع باب الجرح قبل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله في صيف متمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا أمر كل من لم يكن معه هدي إن كان قارنا أو مفردا أن يحل بعد أن يطوف ويسعى ويكون متمتعا، وأبو موسى لما لم يكن معه هدي أمر أن يعني يذهب ويطوف ويسعى يعني ويتحلل، فطاف وسعى وتحلل ثم أهل بالحج بعد ذلك، يعني فصار متمتعا. قال فقلت أفتي وقلت أفتي بها الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه يفتي بالتمتع، وأن من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي أنه يتحول إلى عمرة ليكون فعله مطابقا لهذا الفعل الذي فعله موسى بتوجيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه فسخ إحرامه من القران إلى العمرة وصار متمتعا، فكان يفتي بها إلى ثمن عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يرى أن الناس يكثر ترددهم على البيت، ولهذا يرى أنه يحصل الإفراد، لأن الإنسان إذا جاء مفردا معناه جاء بحج، فيحتاج إلى أن يأتي في أثناء السنة معتمرا، لكن الإنسان إذا جاء إلى مكة في زمن الحج فأحرم بعمرة متمتعا بهذه الحج او قارن بينها وبين الحج يكون اتى بنسكين معناه بين حجية عمرة، هذه حاجة الى ان يأتي الى مكة في وقت اخر من السنة، هذه وجهة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فكان ابو موسى يفتي بهذا الذي ارشده اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي فعله ابو موسى بناء على امر النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان متمتعا. وعمر رضي الله عنه وارضاه قال إن أكل بكتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يأمر بالسماء، قال واتم الحج والعمرة لله، يعني إذا دخل في الحج يكمل الحج، إذا دخل في الحج فهو يكمل الحج، وإن أكل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، لكن أمر الواضح الذي لا إشكال فيه أن من لم يكن معه هدي فإن السنة في حقه أن يصح إلى عمره وأن يكون متمتعا. وبعض